لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا وارانا التراب يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب وحضر الحساب اللهم لقنا الجواب واجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافسح لنا بها ضيق ملاحدنا واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورم راض غير ربان يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب قريب إنك سميع مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم انصرهم وفتحا عاجلا اللهم انصرهم نصرا معزرا فتحا قريبا يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين خصوصا في فلسطين خصوصا في يمن وفي العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي جميع الدول الإسلامية يا رب العالمين اللهم انصرهم نصرا مؤزرا فتحا عاجلا يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المسلمين خصوصا في أويغور خصوصا في يمن وخصوصا في روهينيا وخصوصا في كشمير وخصوصا في أفغانستان والعراق اللهم أطعم جاعهم واكس عاريهم واحمل حافيهم وشاف مرضاهم وعاف مبتلاهم يا رب العالمين اللهم عليك باليهود والنصارى والشيوعيين والمجوس وأعوانهم عليهم أجمعين زلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم راية واحصهم عددا وقاتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا بحولك وقوتك يا عزيز يا متين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد.